فصل. ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب ويقول اللهم إني أسألك العافية أو أسألك العافية من كل مكروه أو نحو ذلك. أيضا من السنن التي تؤثر عند قراءة القرآن سؤال الله الرحمة إذا مر بآية رحمة، والتعوذ من العذاب إذا مر بآية فيها عذاب. وإذا مر بآية تنزيه لله سبحانه وتعالى نزهه فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا، فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه، وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. هذا أصل في الباب، وهو التوقف عند الآيات والتدبر معها، وسؤال الله الرحمة أو التعوذ عند الآيات التي تقتضي ذلك، وهو حديث صحيح مسلم في قصة حذيفة كما سمعت. والنبي عليه الصلاة والسلام فتح لأمته بهذا بابا أن يتدبروا فيه معاني ما يقرؤون من سور القرآن، فإن هذا معنى التدبر، وهو التمثل بما يعيشه مما يقرأ بها من آيات. قال أصحابنا رحمهم الله ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. قالوا ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمناه. ومن ذهب إلى عدم استحبابه من الفقهاء نظر إلى أنه اشتغال بغير القراءة، وأنه لا ينبغي أن يكون في القراءة إلا القرآن. ومن استحبه من العلماء منهم من قيده بصلاة النافلة خاصة، لأن الحديث الوارد في قيام الليل وهو آكد، وتعلمون أنه يرخص في النافلة ما لا يرخص في الفريضة. فصل. ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين. إذن هذا فصل في احترام القرآن عند القراءة. نعم. فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما مما يضطر إليه. إذن متى شرعت القراءة؟ يقول رحمه الله خصوصا يتساهلون فيها عندما يجتمع بعض الغافلين القارئين مجتمعين. يقول تحصل بعض هذه المواقف عند حصول المجموعات وهم في غفلة، فيفوتهم بعض مواقف الأدب مع احترام القرآن. قال من ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه. الأصل إذا جلسوا مجلسا للقراءة أن لا ينشغلوا بشيء سوى قراءة القرآن حتى ينتهي المجلس. وليمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. ورواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه. ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم. ومن ذلك العبث باليد وغيرها، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه. ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن وأقبح. طيب كل هذه الآن آداب جماعها احترام القرآن، ونحن أمة قرآن والقرآن كلام ربنا. إذا كان الله قد شرفنا يا أمة الإسلام بالقرآن، فمن الأدب والله أن نحترم القرآن إذا جلسنا مجلسه. فإذا جلسنا مجلسا يقرأ فيه القرآن، أو أحضرنا المصاحف وجلسنا نتعلم القرآن، أو تبادلنا القراءة كل منا يقرأ آية أو سورة نتعلم فيها القرآن، فلا بد أن نوطن أنفسنا وأن نربي أولادنا وأن نشيع في مجتمعاتنا احترام القرآن. من احترام القرآن عدم الانشغال، ونحن في مجلس القرآن عدم الانشغال بلحد بلغط بكلام بمزاح بتبديد النظر بأي شيء يبعث على أن ترى على أهل مجمع الجالسين قلة احترام وعدم اكتراث بأدبهم مع القرآن. فالصور كثيرة متعددة. اليوم يمكن أن يقول النووي العبث باليد، النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن. اليوم الانشغال مثلا بأجهزة الجوالات وسائل التواصل، جالس مجلس القرآن يستمع أو يقرأ، أدبنا أن نترك ذلك كله طالما المجلس مجلس قرآن. وقل ما شئت في صوارف الذهن والانشغال بشاشات التلفاز في البيت مثلا ومتابعة بعض القضايا، المجلس مجلس قرآن. فإما هذا وإما ذاك، احترامنا للقرآن يحملنا على أن ننشغل، لا ننشغل بشيء ونحن بحضرته قراءة أو استماعا أو تدارسا حتى ينقضي المجلس. هذا ابن عمر كما أخرج البخاري رضي الله عنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد، لم يتكلم حتى يفرغ، فإذا انتهى مما أراد أن يقرأ سورة أو وردا أو كذا انتهى وأنهى قراءته فتكلم. لنترك أيضا الشواغل عندما يكون المجلس مجلس القرآن. نعم. وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام سواء كان الأمرد الغلام الذي لم تنبت لحيته بعد. نعم. سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها، هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. ودليله قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، ولأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء ويتمكن من أسباب الريبة فيه ويتساهل من طرق الشر في حقه مما ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى. المقصود تنبيه العلماء والفقهاء على تحريم النظر إلى المردان بما يترتب على ذلك من أمرين عظيمين، أحدهما استسهال ذلك أو الترخص فيه مع الشهوة والتشهي بالنظر حرام، والأمر الآخر إفضاؤه إلى ما لا تحمد عواقبه من المفاسد والشرور وهي مظنة غالبة. وأن الأمر في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا يختص بالنساء، بل يعم ذلك ما بعث على الفتنة والشهوة المحرمة. ومن هنا قال الفقهاء حتى لو وجد المرء الشهوة بالنظر إلى بعض محارمه من النساء حرم عليه النظر إليهم، ولو قال هي محرمي، هي بنت أختي، هي أختي كذا إلى آخره. الإسلام ما ضيق دوائر الحلال، لكنه يغلق منافذ الشر ومداخل الشيطان. وينصون في مجالس التعليم وحلقات القرآن لأنها مجمع للمتعلمين من الكبار والصغار، ويتردد فيها الصبيان والشباب والمراهقون والكبار، فهذا مكان يتأكد فيه على التنبيه على مثل هذه الآداب وأنها مداخل للشيطان، ربما ولج منها على بعض الحلقات أو على بعض المعلمين أو المتعلمين، فنبه الأئمة على أنها مما ينبغي أن يتأدب بأدب الشريعة فيها وصون النظر والاحتراز مما قد يرمي به الشيطان من سهامه إلى بعض الخطوات المحرمة الآثمة. وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقدرين شرعا. وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة. وكذا المعلم إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه ويحرم عليه ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة. ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة. النظر بشهوة، ولا يختص بهذا الأمر بهذا ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بالشهوة إلى كل أحد رجلا كان أو امرأة محرما محرما كانت المرأة أو غيرها إلا الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يحرم النظر بالشهوة إلى محارمه كبنته وأمه والله أعلم. نعم، فالمعول إذن ومناط التحريم هو على حصول الشهوة الحرام، فإن حصلت حرم النظر وحرم التشهي والتلذذ بهذا النظر لأنه مبعث إلى ما لا يحل شرعا. نعم. وعلى الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان، أن ينهوا عنه على حسب الإمكان، باليد لمن قدر وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه والله أعلم. فصل: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية سواء أحسن العربية أو لم يحسنها، سواء كان في الصلاة أم في غيرها، فإن قرأ بها في الصلاة لم تصح صلاته. هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وداود وأبي بكر بن المنذر. لا يقرأ بغير العربية، ورخص بعض فقهاء الحنفية للأعجمي المسلم حديث العهد بالإسلام لا يعرف العربية أن يقرأ معنى السورة بغير العربية، وسيذكره المصنف الآن. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز ذلك وتصح به الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز ذلك لمن لم يحسن العربية، ولا يجوز لمن يحسنها. وقول الجمهور هو الصواب، والاقتصار في القراءة للقرآن على العربية التي نزل بها القرآن ولا يقوم غيرها مقامها. فصل: وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا تجوز بغير السبع. هذا الفصل في حكم قراءة القرآن بالقراءات التي يتعلمها الحفاظ والقراء في دراستهم لكتاب الله الكريم. تجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها، ولا تجوز بغير السبع، ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة. وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها. من قرأ بالشواذ أو قرأ بها. من قرأ بالشواذ أو قرأ بها. لا تجوز القراءة بغير السبع، والمراد بغير الصحيح المتواتر، ويدخل في ذلك الثلاثة المتممة للعشر، فالقراءات العشر متواترة. ولا تصح القراءة بما عداها من الشاذ، ولا حتى بالروايات الشاذة عن السبع، يعني بعض الروايات والطرق التي تنقل عن الأئمة السبعة أو العشرة بعض طرقها ضعيف، فلا تصح القراءة بها إذا شذت، وسيأتي بيان المصنف لضابط هذا. قال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في الصلاة بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب له تلك القراءة. وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها. القراءة الشاذة ليست قرآنا باتفاق، القراءة الشاذة التي لا توافق خط المصحف ولم تثبت قراءتها ولم تصلنا صحيحة تسمى شاذة، والشذوذ فيها يسلبها قرآنيتها، فليست قرآنا، وإنما خلاف الأصوليين والفقهاء في جواز الاحتجاج بها، أي استنباط الأحكام منها. أما القراءة فلا، ليست قرآنا، ولا يقرأ بها في الصلاة، ولا يتعبد الله بتلاوتها، يعني لا ينتظر أن الحرف بحسن والحسنة بعشر أمثالها، فلا يجوز تعلمها. ومن تعلمها لا يقرأ بها في صلاته، ولو صلى بها عالما بطلت صلاته، فإن كان جاهلا لا تحسب له تلك القراءة. ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على عدم جواز القراءة بها. نعم. قال العلماء: من قرأ بالشاذ إن كان جاهلا به أو بتحريمه عرف ذلك، فإن عاد إليه أو كان عالما به عزر تعزيرا بليغا إلى أن ينتهي عن ذلك. ويجب على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع. المقصود بالشاذ هنا ما فقد أحد شروط القراءة الصحيحة الثلاثة، والشروط الثلاثة كما ينقلها الإمام الحافظ خاتمة المحققين ابن الجزري رحمه الله في النشر أنها ثلاثة أركان: أولها صحة السند، وثانيها موافقة رسم المصحف، وثالثها موافقة العربية ولو بوجه. فإذا اختل أحد أركان هذه الثلاثة فقدت القراءة صحتها فأصبحت شاذة. والقراءة الشاذة بعضها اليوم مدون ويتعلمها المتخصصون في القراءات للوقوف عليها ومعرفة طرقها وألفاظها. وأما اشتراط التواتر فمختلف فيه، وقد نقل ابن الجزر رحمه الله ذلك أولا في كتابه التمهيد ثم رجع عنه مكتفيا بصحة السند. وتوجيه ذلك وجيه أنه لو اشترط التواتر فلا عبرة بالشرطين الآخرين، لأن التواتر مقبول ولو خالف رسم المصحف، والتواتر مقبول ولو لم يوافق وجها في العربية معروفا أو مشهورا، فالعبرة بصحة السند مع موافقة رسم المصحف وكذلك إمكان موافقة وجه في العربية. ولذلك مثلا ثبت في صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ في مصحفه في سورة المائدة في كفارة اليمين: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. متتابعات قراءة صحيحة لابن مسعود وثابتة في البخاري، لكنها أصبحت شاذة لأنها لم توافق رسم المصحف، فليس في المصحف الذي كتبه عثمان وبعث به إلى الأمصار رضي الله عنه هذه الكلمة، فأصبحت شاذة لا تقرأ بها في الصلاة. ومنه أيضا ما أثبت الطبري بسنده في آية المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما جزاء بما كسبا، عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا، وهي لا توافق رسم المصحف، فلم تعد قراءة صحيحة بل شاذة. وقس عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه قراءتها وتحكيها قرآنا. فكونها غير مثبتة في المصحف اليوم يسقط قرآنيتها، فهذه لا تجوز القراءة بها مع أن سندها صحيح لكن لم توافق رسم المصحف. وقس على ذلك: فلا يجوز القراءة بالشواذ ولا الاشتغال بها في الصلاة، لكن من كان متخصصا في دراسة القراءات وتعلمها وتعليمها فلو تعلمها وقرأها في كتاب، لا أن يقرأها قرآنا ويقرأ بالآية فيقول هذه قراءة الحسن البصري وهذه قراءة ابن شنبوذ وهذه قراءة مجاهد وهذه قراءة، لا يقرأها لأن ليست قرآنا، لكن تعلمها أو سرد كلماتها وعرف مواضيعها فهذا القدر كاف في تعلمها. فصل: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي ألا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. هذه مسألة: هل يجوز أن يخلط قراءة بقراءة؟ نتكلم عن القراءة السبعة أو العشر، يعني يقرأ الآية الأولى بقراءة نافع المدني ويجعل الثانية بقراءة ابن كثير المكي والثالثة لأبي عمرو البصري والرابعة لابن عامر الشامي ثم الكوفيين وهكذا. هذا عند القراء يسمونه التلفيق في القراءات ويمنعون منه، بل وبعضهم يحرمه، وأن هذا خلط بين طرق القراءات لا تجوز القراءة به، وإن كان في الصلاة فهو آكد. يقول النووي رحمه الله: إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن لا يزال على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا، يعني ينظر إلى سياق الآيات، فإن كانت القصة أو المعنى متتابعا يقتصر على قراءة واحد، فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبع إذا انقضى الارتباط، فرغ من قصة نوح في سورة الشعراء وأتى على قصة عاد، لا بأس أن ينتقل إلى قراءة أخرى، وإن كان القراء يمنعون ذلك كلهم. قال: والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس، إذا ابتدأ المجلس يتم قراءته به. ويرجح بعض المحققين مثل شيخ الإسلام وغيره أنه لا بأس أن يقرأ في الآية الواحدة بأكثر من قراءة، بشرط ألا يترتب على الجمع بين القراءتين ما لا يستقيم معه القراءتان معا. مثال ذلك: قرأ الجمهور في آية البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات، بالرفع في آدم على أنه الفاعل، وبالنصب في كلمات على الكسر لأنه مفعول به. وقرأ ابن كثير المكي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، على العكس أن آدم هو المفعول وأن الكلمات فاعل. فمن أراد أن يخلط فسيرفع الكلمتين، فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذا لا يستقيم لغة، أو يجعلها كلتاهما منصوبتين، فتلقى آدم من ربه كلمات، فيفسد المعنى ولا يستقيم لغة. هذا الوجه ممتنع، وما عداه فلو قرأ آية بقراءة والثانية بقراءة أخرى جائزة شرعا صحيحة، لكنها عند القراء أقل ما يقال عنها معيبة قبيحة، لأنها جهل وخلط بين الطرق والقراءات، وبعض القراء يبالغ في ذلك فيحرمها تحريما يبلغ التأثيم، والله أعلم. فصل. قال العلماء: الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف، فيقرأ الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم ما بعدها على الترتيب، وسواء قرأ في الصلاة أو في غيرها، حتى قال بعض أصحابنا إذا قرأ في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية بعد الفاتحة من البقرة. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها. هاتان مسألتان: الأولى مراعاة ترتيب السور في المصحف، فيقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وإذا قرأ في الركعة الأولى سورة قرأ في الثانية سورة بعدها في الترتيب ولا يخالف، هذا على الاستحباب. والمسألة الثانية: إذا قرأ سورة في الركعة الأولى فالمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية السورة التي تليها مباشرة وليس بعدها بسور. هاتان مسألتان. نعم. قال بعض أصحابنا: ويستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ بعدها التي تليها، ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة، فينبغي أن من رتب المصحف هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ ترتيب السور في المصحف: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، العراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، هل هذا الترتيب توقيفي يعني من الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو رتب السور هكذا، أم هو اجتهادي فعله الصحابة؟ طيب نعود إلى مسألة قبل هذه: ترتيب الآيات داخل السورة، هل السور نزلت نزولا واحدا؟ سورة البقرة نزلت كاملة؟ لا، حتى بعض قصار السور نزل على أكثر من مرة. طيب ترتيب الآيات داخل السورة توقيفي أم اجتهادي؟ ترتيب يعني من الشريعة؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كلما نزل الوحي نادى من يحضره من كتبة الوحي فقال: اكتب آية كذا في سورة كذا بعد كذا، فكان هو الذي يحدد له أين يضع الآيات. فترتيب الآيات داخل السورة توقيف، لا اجتهاد فيه، هذا توقيفي. هنا طيب هل يجوز أن أقرأ الآية الأخيرة من سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم أقرأ بعدها آمن الرسول، ثم أقرأ بعدها لله ما في السماوات، ثم أقرأ وإن كنتم على سفر، ثم أقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، ثم أقرأ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، يجوز هذا؟ أقرأ مثلا ولم يكن له كفوا أحد، ثم أقرأ بعدها لم يلد ولم يولد، ثم أقرأ بعدها الله الصمد، ثم أقرأ قل هو الله أحد أنكس، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، لأن ترتيب الآيات داخل السور توقيفي. طيب نأتي للمسألة الثانية: ترتيب السور فيما بينها في القرآن توقيفي أم اجتهادي؟ اجتهادي فعله الصحابة، فإن القرآن لم يكن مجموعا في مصحف واحد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من جمعه؟ الجمع الأول أبو بكر رضي الله عنه، الجمع الثاني عثمان رضي الله عنه. فينبغي أن يحافظ عليها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم الجمعة، يقرأ في الأولى سورة السجدة وفي الثانية هل أتى على الإنسان، مع أنهما ليستا متواليتين في المصحف. نعم. وصلاة العيد في الأولى قاف وفي الثانية اقتربت الساعة، وركعتي سنة الفجر في الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، وركعات الوتر في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. ولو خالف الموالاة فقرأ سورة لا تلي الأولى، أو خالف الترتيب فقرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها جاز، فقد جاءت بذلك آثار كثيرة، وقد قرأ عمر. إذن سواءهم قرأ سورة وفي التي بعدها سورة لا تليها في الترتيب فهو جائز، بل لو قرأ سورة ثم قرأ في الركعة الثانية سورة قبلها في ترتيب المصحف فهو أيضا جائز. قال: وجاءت بهذا أثار كثيرة. نعم. وقد قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الركعة الأولى من الصبح بالكهف وفي الثانية بيوسف. هذا مما ذكره البخاري رحمه الله في الصحيح تعليقا عن عمر بن الخطاب. وقد كره جماعة مخالفة ترتيب المصحف. روى ابن أبي داود عن الحسن أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا على تأليفه في المصحف، يعني على ترتيبه الموجود في المصحف. وبإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قيل له: إن فلانا يقرأ القرآن منكوسا، فقال: ذلك منكوس القلب. الظاهر في أثر ابن مسعود هذا أنه يقصد بالمنكوس السورة التي تنكس وليس ترتيب السور. لذلك قال أبو عبيد بعدما أخرج هذا الأثر في غريب الحديث، قال رحمه الله: منكوسا يتأوله كثير من الناس أن يبدأ الرجل من آخر السورة فيقرأها إلى أولها، وهذا شيء ما أحسب أحدا يضيقه، ولا كان هذا في زمن عبد الله ولا أعرفه، ولكن وجهه عندي أن يبدأ من آخر القرآن من المعوذتين ثم يرتفع إلى البقرة كنحو ما يتعلم الصبيان في الكتاب، لأن السنة خلاف هذا. نعم. وأما قراءة السورة من آخرها إلى أولها فممنوع منعا متأكدا. هذا الذي يسمى تنكيس القراءة أو قراءة السورة منكوسة، يقرأ من الآية الأخيرة فيرجع إلى ما قبلها وهكذا. فإنه يذهب بعض ضروب الإعجاز ويزيل حكمة ترتيب الآيات. هل يفعل هذا أحد، قراءة القرآن منكسا؟ الجواب نعم، يفعله بعض الحفاظ في بعض المدارس في بعض بلدان الإسلام تقوية للحفظ وتثبيتا له، فيستخدمونها وسيلة للوصول بالحفظ درجة بالغة في الدقة والضبط والإتقان، فترى القارئ منهم يقوى أن يقرأ الصفحة منكسة والسورة منكسة، فكلما فرغ من آية أتى بالتي قبلها ويقرأ ثم يعود إلى التي قبلها. هذا لا يجوز ولا ينبغي، ومهما أراد الحفاظ تثبيت الحفظ وتقويته فلتكن بأساليب ووسائل أخرى غير الوقوع في شيء جاء النهي عنه. نعم. وقد روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي الإمام التابعي الجليل والإمام مالك بن أنس أنهما كرها ذلك، وأن مالكا كان يعيبه ويقول: هذا عظيم. وأما تعليم الصبيان من آخر المصحف إلى أوله فحسن، يعني يبدأ بسورة الناس فالفلق فالإخلاص من سور جزء عم فصاعدا، هذا ترتيب للسور على خلاف ترتيبه في المصحف، لكنه مما يطيقه الصبيان البدء بصغار السور حتى الوصول إلى كبارها. ليس من هذا الباب، فإن ذلك قراءات متفاصلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم والله أعلم. فصل: قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب. هنا مسألة: هل الأفضل للقارئ أن يقرأ من حفظه أو بالنظر في المصحف؟ فمنهم من يقول النظر إلى المصحف لأن فيه عبادتين: النظر إلى المصحف والقراءة باللسان. ومنهم من يقول: بل قراءة القلب من الحفظ أفضل لأنها أبعد عن التشتت وانشغال الذهن بشيء آخر. والصواب أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. نعم. قراءة القرآن في المصحف أفضل من القراءة على ظهر القلب، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر، هكذا قاله القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي وجماعات من السلف. ونقل الغزالي في الأحياء أن كثيرين من الصحابة رضي الله كتابه إحياء علوم الدين في إحياء علوم الدين أن كثيرين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أر فيه خلافا. ولو قيل إنه يختلف باختلاف الأشخاص فتختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي القراءة المصحف عن ظهر قلب، وتختار القراءة عن ظهر قلب لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره ويزيد على خشوعه وتدبره، ولو قرأ من المصحف لكان هذا قولا حسنا. والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. فصل:

ثم هم يكررون خلفه، فهذا لا وجه لمنعه. وكذلك لو جلسوا يقرؤون يريدون أن يكون هذا عونا لأحدهم أن يقرأ قراءة صحيحة لا يلحن ولا يخطئ، فيكون عونا لهم فيقرؤون في مجلس سورة أو صفحة ونحوها. أما كراهية الإمام مالك رحمه الله، وكذلك ما نقله هنا عن الضحاك بن عرزب، وكذلك فعل الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع، فإنه نص على المسألة وقال إنها مما يذكره بعضهم في سبيل المحدثات، لكنه رد على أن هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس والتعلم، بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم ويسمع المتعلم فيقرأ أحدهما على الآخر، لكنه في الجملة يدل عليها مجموع النصوص، وهو على سبيل التعليم بوجه آكد لا بأس به، وإن كان على سبيل التعبد فيمكن أن يقال بأنه بدعة، يعني يجتمعون فيقرؤون بصوت واحد يرونها فضيلة مثلا، أو يجتمعون فيقرؤون سورة الكهف يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة بصوت واحد ويرون هذا فضيلة ويتعبدون به، فانتقل من التعلم إلى التعبد، وهنا ربما كان انطباق الحكم بالكراهة أو الإحداث كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وغيره. وأما فضيلة من يجمعهم على القراءة ففيها نصوص كثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، من حمر النعم خير لك من حمر النعم. والأحاديث فيه كثيرة، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولا شك في عظم أجر الساعي في ذلك. فصل، وهي أن يجتمع فيه وهي أن يجتمع جماعة. لما انتهى من القراءة الجماعية أتى الآن إلى الفصل الذي فيه اجتماع المجموعة وتدور القراءة بينهم، الإدارة بالقراءة، يعني أن يقرأ الأول ثم يتبعه الثاني بالآية التي بعدها أو الصفحة التي بعدها، أو يكرر الآية نفسها، لكن لا يجتمعون قراءة بصوت واحد. وهي أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رضي الله عنه عن ذلك فقال لا بأس به. إذن مالك رحمه الله لم يرى بأسا بهذه الصورة، لكنه أنكر القراءة الجماعية بصوت واحد. هذه تمام 20 فصلا من الباب 6 في آداب القراءة، نقف عندها، ويكون ملتقانا السبت القادم إن شاء الله تعالى القريب لإتمام ما بقي من الكتاب، ويكون هو خاتمة مدرستنا لكتاب التبيان إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.